على أحد بحث أصول الكافي خمسة ذي القعدة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الحديث عن العقل والجهل، وكنا في هذا المحور محور أن النطق والاستنطاق بهذه القاعدة اللغوية الشريفة أن الألفاظ موضوعة إلى أرواح المعاني أو إلى الغايات، وليست مقصورة على خصوص المباني. ومر بنا أمس أنه عندما يقال ليست مقصورة على المبادئ، لا أن المبادئ تقصى بالمرة ولا تراد ولا تكون مصداقا، بحيث في فقه الفروع وفي ظاهر الشريعة يرفع اليد والعياذ بالله عن المبادئ، لا هذا زيغ، بل هي كما هي شاملة لغايات المعاني أيضا هي شاملة إلى المبادئ وإلى المصادق المادية والحسية، شاملة لكليهما، لا يقتصر فيهما على أحدهما كما مر بنا. بخلاف باب المعارض ذكرنا أن الأكثر هو على إرادة الغايات، وهذا باب ينفتح حينئذ كبير جدا لمباحث كثيرة. مثلا الأنبياء والمرسلين والأوصياء يعقلون عن الله ويدركون عن الله إرادات وكلام لا يعقله غيرهم، مع أنه مثلا ربما ظاهرة تكوينية معينة، مخلوق من المخلوقات يشاهده نبي أو رسول أو وصي نبي من الأصفياء، فيفهم إرادة الله ما هي في هذا الموضع، في هذا الفرض أو في هذا الظرف الحساس أو ما شابه ذلك. بينما غيرهم يشاهد هذه الآية أو هذا المخلوق، ولكنه لا يستطيع أن يقرأه ولا يعتد به أنه نطقا من الله عز وجل، بينما هو تكلم من الله. لماذا كما مر بنا؟ لأن الكلام أو النطق لا يقتصر على ماذا؟ لا يقتصر على الألفاظ، نصب دلالة على مدلول نحو نطق، نصب الدلالة على مدلول يعني نحو نطق، لذلك يكون حينئذ ترادف في هذا الباب أو في هذا المجال أو في هذا الأفق، يكون هناك ترادف بين ماذا؟ بين الآية وبين الكلمة وبين الاسم وبين الحرف وبين الإيجاد وبين الظهور، عناوين معاني عديدة يصير بينها ترادف عقلي أو حتى ترادف تكويني. لماذا يكون بينها ترادف؟ لأن الآية دالة على ذي الآية، ونصب الآية للدلالة على ما ورائها نوع تكلم نوع نطق، وإن لم يكن نطقا صوتيا ولكنه نطقا ماذا؟ معنويا، حقيقة نطق. شوف ينفتح الباب بالوسع. خلق الله عز وجل لأسماء نوع تكلم يصير، فأسماء الله يصح أن تقول عنها أسماء الله، يصح أن تقول عنها آيات الله، يصح أن تقول عنها كلمات الله، يصح أن تقول أنها أحرف خلقها الله. أحرف لماذا؟ لأن الحرف ما دل على معنى في غير الحرف نفس المطلوب. بناء على هاي نظرية جبارة، يعني هاي قاعدة إذا تم يعني إذا أدركها الإنسان بحذافيرها يلتفت إلى أمور عظيمة. مثلا في بحث التوسل السلفية والوهابية يظنون، وكثيرون يظنون، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يظنون أن الأسماء هي الأصوات فقط. قل ادعوا الرحمن أو ادعوا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. بناءه الأسماء فقط هي الأصوات، الله الرحمن الرحيم. الاسم بناء على هذا البيان، الاسم كل شيء دل على معنى، اسم علامة من سمو دل على معنى. شوف تلطيف وتشفيف وترقيق المعاني وتوسعة المعاني إلى خارج النشأة المادية الحسية إلى نشآت ربوبية. أصل الأسماء أو المخلوق الأكبر، المخلوق الأعظم لله عز وجل هو الاسم الأعظم الأول. لماذا يصير هو الاسم الأعظم؟ لأنه يكون فيه علامة على مدى عظمة الذات الإلهية الجبارة، وهو أول كلمة يتكلم بها الباري. تكلم بهالمعنى، لأن هذه الآية هذا الاسم هذا المخلوق الأعظم هو عبارة عن دلالة ونصب دلالة من الله عن أمور يريد الباري تعالى أن يهدي المخلوقات الأخرى إليها، وهو صفاته الذاتية عظمة الذات الإلهية. فهو تكلم، شوف حينئذ يكون ترادف عقلي بين تكلم وأوجد وخلق الأسماء، أظهر الأسماء، أوجد الحروف، كلها يصير لها معنى متشاكل، ليس من باب مجاز عقلي وليس من باب تأويل أو تكلف، لا، يكون بحسب حق المعنى اللغوي. لله الأسماء الحسنى فادعوه لا بها، لو بها فادعوه بها بتوسطها بوسيلتها. يعني إذا أردت أن تدعو الله تتوجه إلى الله، توجه بالأسماء، توجه إلى الأسماء، ومن ثم تتوجه من الأسماء إلى الله. هذه الأسماء هي المخلوقات العظيمة لله، وليس هناك أعظم مخلوق من سيد الأنبياء. كيف شوف البحث في هذه القاعدة ينفتح على أمور عظيمة كثيرة. يعني إذا قال قائل بأن حجر الأساس في باب المعارف الالتفات والفطنة إلى هذه القاعدة الخطيرة، الأمر كما قيل ليس في أي مبالغة. هذه قاعدة زاويتها زاوية أدبية لغوية، ولكنها ذو أثر خطير وبنيان عظيم تتكئ عليه المعارف كثير التي تستقى من النقل والوحي. بنيان مهم كثير من البحوث. أنواع مثلا في بحث التفسير أو في بحث المعارف، أنواع الوحي كيف تستفاد، أقسامها أنواعها كله ببركات هذا البحث. الكثير في معرفة القرآن يظنون أنه كلام الله فقط المصحف الشريف. خب إذن الوجود الغيبي لموجودات مخلوقات عظيمة لا يلتفتون إلى أن ذلك المخلوق العظيم هو أيضا كلام الله. على كل البحوث خطيرة جدا كثيرة تنشأ من هذا البحث. يعني بقدر ما نستوعب هذا البحث ونرصف حدود وأطر هذا البحث إلى ما شاء الله له آثار وثمار. وكما مر بنا نضبط هذا البحث في باب المعارف كيف، في باب فقه الفروع كيف، الشريعة، وفي باب ماذا، وفي باب الآداب والسنن كيف هو. يعني الالتفات إليه أمر مهم جدا في غاية الأهمية، والبحث فيه وسيع جدا، سيما لاحظوا أن باب المعاني، المعاني المفروض تكوينية وليست المعاني ماذا، المعاني ليست اعتبارية، المعاني ماذا تكوينية، حدودها سعتها. هل هناك جامع ذاتي حقيقي بين المصداق المادي والمصداق المعنوي، المصداق المجرد، المصداق الروحي؟ هذا ليس بالاعتبار. إذا كان هناك جامع حقيقي، جهة مشتركة، إذن هذا أمر الجامع المشترك والجهة المشتركة في المعنى، التقارب في المعنى، ليس هذا بتكلف شاعر أو كتابة أديب مخيلة فنان. جهة مشتركة، ما هي الجهة المشتركة بين المخلوق الأعظم أنه كلمة وتكلم واسم، وبين الصوت؟ جهة مشتركة أن الدلالة دال على مدلول، هي دال على المدلول، ليس بترسيم فنان شاعر أو أديب أو ما شابه ذلك كي يقال هذا مجاز لغوي ما أعذبه، وإنما هذه حقيقة تكوينية راهنة موجودة، أدركها من أدرك، علمها من علم، وجهلها من جهل. فهذه اللفظة الموضوعة لهذا المعنى، هذا المعنى ذو جهة مشتركة لا ينحبس ولا يتقوقع في المصداق المادي، يشمل حتى ماذا؟ المصادق الفوقية. اصلا باب المعارف اذا اردنا ان نستقيه من علوم النقل، يعني من علوم النقلية للوحي السماوي، هذه الخطوة هذه القاعدة هي حجر اساس لا غنى عنها. واحد شواهد هذه القاعدة مضافة الى ما تقدم بنا في الايام السابقة، احد شواهد هذه القاعدة هو هذا المطلب، وهو ان العلاقة بين اللفظ والمعنى اعتبارية إن كانت اعتبارية، أما نفس المعنى حدود المعنى خصوصيات المعنى هذا ليس بحث اعتباري جعلي، بل هذا بحث في ظاهرة تكوينية، يعني بحث لا يمت بالأدب إلى الأدب وإلى اللغة بالصلة بالدقة والحقيقة، وإنما هو مرتبط بأمر تكويني بحقيقة وحقائق تكوينية، لأنه شيء يمكن أن يرفض أو يقبل، هو موجود، وبالتالي إذا كان موجود نفس الخصيصة للمعنى التي اللفظ انتخب لها هاي الخصيصة وهي الغاية، خذ الغايات واترك المبادئ، حقيقة الشيء بروحه أو بجسده، بروحه، هوية الشيء بروحه أو بجسده. أنت إذا شفت ميت بدون روح تقول نعم هذا بدن زيد، ليس هذا زيد، زيد تقول هذا زيد، تقول بدن زيد، جثة زيد، جثمان زيد، وين أين زيد؟ ربما الآن زيد تجري عليه في كل سبع سنوات، قديما هكذا كانوا يقولون، الآن أكثر بعد أسرع، تتبدل كل خلايا بدنه وزيد هو هو أو لا يتبدل، فهوية زيد وشخصية زيد بروحها في الواقع ليس فقط كمثال زيد، ولا هو كل المخلوقات ذات الأرواح حقائقها بماذا؟ هويتها بماذا؟ شخص، تشخص هويتها بأرواحها. هذا بحث طبعا عقلي وبحث معرفي مستقل، لكن يخدم البحث فيما نحن فيه وهي القاعدة. شاهد على هذه القاعدة أن الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني، يعني ماذا؟ غايات المعاني، الغاية هي بمثابة الروح للمبدأ، غاية تكامل بدن الإنسان أنشأناه خلقا آخر بأن نفخ فيه روحا، فالغاية هي مثابة الروح، وهي التي تشخص وتحدد هوية الشيء. الطالب للشيء، إذا نطلب المعنى، الطالب للشيء من دون أن يمركز طلبه لروح الشيء هو لم يطلب الشيء، ضل عن الشيء. فاللفظ إذا وضع إلى معنى مادي في الحقيقة هوية هذا المادي بماذا؟ بروحه المتعلقة به. الآن لو كانت يد لا يبطش بها، يد جارحة لا يبطش بها، لا يكتب بها، لا لا لا لا، عديمة الفائدة، هذه تسمى يد، هذه قال لها عظام ولحم شلاء، ما يقال لها يد. لاحظ الغاية من اليد أصل قوام هوية اليد بها، لأنه قوام هوية اليد بالعظام والبدن وما شابه ذلك، قوام بأن يبطش بها، يبسط بها، يقبض بها، ترتكب جملة من الأفعال المهمة بها. إذن هذا هو الروح، يعني الروح بمعنى تشخص هوية اليد قائم به. العين لا سمح الله أبعد الله المرض عن الجميع أو البلاء عن الجميع، العين الذي هي كرة كرة شحمية معينة لو لم يبصر بها، يعني صورة عين، هي عين هي صورة عين ليست بعين. لاحظ الغاية من العين أصل قوام هوية شخص تشخص العين بها، وإلا ما الفائدة فيها؟ لذا في الحقيقة بالدقة الألفاظ عندما توضع لمعاني ذلك المعنى هوية وتشخص قائم بمن؟ بروح بالغاية يعني باللب. وهذا التقوم تكويني ليس من علوم الأدب في شيء، وليس بيان وبديع أدبي، هو أمر تكويني. القلم يسمى قلم لماذا؟ شوف بحوث القلم واللوح والكتاب ولما جرى فعل وتفعل. القلم يسمى القلم لماذا؟ لأنه يكتب به. أما قلم ما يكتب أصلا يسميه قلم، صورة صورة قلم، هو أجوف من حقيقة القلم. إذن حقيقة القلم قائمة بماذا؟ حقيقة القلم قائمة بأنه يكتب به، لأن حقيقة القلم بأنه جسم مادي لوصف معين له، مثلا شكل معين. لا، ولو لم يكن للقلم تلك الخاصية لما سمي القلم قلم. إذن كأنما الحقيقة تدور مدار ماذا؟ أن حقيقة القلم في الحقيقة بالدقة قائمة على ماذا؟ قائمة على الغاية أن يكتب به. اللوح يعني ما يكتب فيه، اللوح يعني ما يكتب فيه، اللوح وهو معنى ما يكتب فيه. لو كان لوح ما يكتب فيه تسمى لوح؟ ما يسمى لوح، لأن قوام اللوح معنى اللوحي بأن يكتب فيه. الكتاب، لاحظ هاي تطبيقات متعددة لمعنى غايات المعاني، وأن أصلا الهوية التكوينية للمعنى قائمة بماذا؟ بالغاية وبالروح. أولا كذلك في الكتاب، إذا كان كتاب ليس مكتوبا فيه شيء يقال كتاب، أو مكتوب فيه شيء لكن لا يدل على شيء يقال كتاب، لعل يقال كتاب أو قتاب، وليس كتاب. كتاب يعني مكتوب فيه كلمات دالة على ما على أمور أخرى. إذن قوام الكتاب ليس بالأوراق والجلاد وكذا وما شابه ذلك، قوام الكتاب بأن يكون هو عبارة عن موجود يجمع فيه دوال معينة، تلك الدوال دالة على أمور أخرى، على أمور أخرى. فبالتالي إذن روح الكتاب وغاية الكتاب أمر آخر. مر بنا من باب تكثير الأدلة على دي القاعدة، يعني دي القاعدة كما ذكرت مهمة، لا إفراط فيها ولا تفريط. إفراط بأن نطبقها في ظواهر الشريعة هذا مو صحيح، تفريط أن نفرط بها في باب المعارف أيضا غير صحيح. الآن أليس مر حتما بكم هذا البحث بأن هوية الشيء بفصله؟ الإنسان الآن مثلا يمتاز عن بقية المخلوقات بالعقل مثلا بالإدراك وليس بالبدن. البدن هو كما موجود لدى الإنسان بدن، الشجر له بدن يعني جسم، الجماد له جسم. امتياز الإنسان عن بقية الموجودات الجسمانية بعقله، ليس امتياز الإنسان بإحساسه الحسي، لأن هذا الإحساس الحسي يشارك الإنسان من؟ يشارك الإنسان أيضا كيف يمتاز الإنسان عن الحيوان. لاحظ لاحظ لاحظ هوية الإنسان إذن بمن؟ بغايته الأخيرة، يعني غاية تكامله. افتراق الحيوان عن النبات ما هو؟ النبات ينمو والحيوان ينمو، إنما افترق الحيوان عن النبات أن الحيوان له إحساس، له عاطفة معينة بخلاف النبات. بخلاف النبات امتياز النبات عن الجماد بماذا؟ بالنمو. إذن نلاحظ أن هوية الأشياء قائمة بماذا؟ هوية الأشياء قائمة بغاياتها، كمالاتها قائمة بماذا؟ بغاياتها. وليس هوية الشيء بأداني وأسافل الشيء، سفل الشيء. هوية الشيء بماذا؟ حقيقته بماذا؟ بكمالاته، بأعالي كمالاته، بمعالي، بأعالي كمالاته، لا بأداني وأسافل. المشكلة الموجودة عند الأدباء وعند اللغويين أنهم يظنون أن حقائق الأشياء بماذا؟ إنما الإنسان مثلا بسفلي، بينما الإنسان ليس بسفلي بل بلبه ولبيه. أي بينما إذا لاحظنا في الأشياء الأمور السفلية فيها، الأمور الدانية فيها، ليست حقائق الأشياء بأدانية. فإذا كان اللفظ موضوع لهوية الشيء بما هو متشخص، تشخص المعنى بماذا؟ بغاياته أو بمبادئه. تشخص المعنى بغاياته، تشخص المعنى بروحه وليس بقشوره. قشوره مرتبة من مراتبه وليس هو بها. إذن هذه براهين مهمة تلفتنا، يعني كلما لطف حس الإنسان وأدرك أرواح المعاني، أدرك غايات المعاني، أدرك كمالات المعاني، كلما قويت معرفته. أليس إحنا الآن نخوض باب المعرفة؟ الخوف في باب المعرفة يهم جدا. ماذا؟ لطافة فكر الإنسان ولطافة درك الإنسان لهذه المعاني، المعاني التي يواجهها في باب المعارف. لطف الشيء نفذ، أليس نفذ بالذال المعجم، يعني يجب أن تنفذ من القشور ومن السطوح إلى الأعماق، تصل إلى ما به هوية الشيء وتشخصه وحقيقة تشخصه قائمة به. فهذه عدة براهين عقلية الآن اليوم مرت بنا دالة على أن الألفاظ لا بد أن تكون موضوعة لماذا؟ موضوعة إلى حقائق المعاني، إلى غايات المعاني، لا أنها يمكن أو لعل أو ليت، لا بد أن تكون موضوعة لماذا؟ لحقائق المعاني. لما؟ لأن هوية المعنى وتشخيص المعنى قائم بمن؟ قائم بالغايات. أصلا بدون غاية المعنى وبدون روح المعنى، المعنى قشر أجوف لا حقيقة فيه، لا حقيقة فيه، لا تميز بينه وبين غيره. لا تشخص بينه وبين غيره. أصلا تضيع الهويات، هويات المعاني تضيع. المدار كل المدار على ماذا؟ على إذن أرواح المعاني. فدي القاعدة لازمنا فيها وهي من الخطورة بمكان في باب المعارف. خطوة مهمة. درب إذا أردت أن ترتاب في باب المعارف، درب وروض فكرك على اقتناص ماذا؟ كل معنى تواجهه حاول تختبر نفسك، هل تستطيع أن تقتنص غاية المعنى؟ لأن كل غاية فيها وراها غاية. إذا روضت نفسك سينفتح لك من باب المعارف أسرار، طبعا بموازين بضوابط لا بهالوسط، لكن ينفتح لك من المعارف أبواب وأسرار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.